شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تنكر منكرا على رجل وهي في الطريق؟ السؤال هذا إذا لم تجد رجالا ينكرونه فلتنكر، تقول اتق الله يا مسلم وترك لها، وهي محتجبة ومحتجبة، لأن الله يقول: المؤمن والمؤمنات بعضهم بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. فالمؤمن والمؤمنات كلاهما يأمران بالمعروف وينهيان عن المنكر، فإذا لم تجد من يقوم بإنكار هذا المنكر فلتنكر عليه، وهي محتشمة وتخسر وجه الله عز وجل، إن شاء الله إنها أمرت معروف ونفع المنكر إن شاء الله. نعم. شيخنا أخشى بعض النساء يعني يأخذنا من هذه الآية وكذا وكذا وتروح متبجحة وتلقي المحاضرات والندوات وتخالط الرجال بحجه الأمر المنكر، هذا لا. نعم. شيخنا يقول السائل: ما حكم تركيب الأسنان من ذهب على المنبر على المسجد وتنكر المنكر في المنبر والمسجد كما فعلت أسواها للشيطانة في أمريكا؟ شيخنا يقول السائل: ما حكم تركيب الأسنان من ذهب أو فضة؟ إذا كان هناك داعي لهذا، إذا كان داعي لهذا فلا بأس. نعم. يد الرسول غرس الحرير لزبير وصحابي آخر لا أذكر اسمه الآن من الكحة الحكة، وهم من المحرمات لكن الحاجة يجوز هذا، كذلك مثل الحاجة صنعة أنف إذا خلبت أنفه وعمل شيء من الذهب بارك الله فيك لسد هذا الخلق فضل أجازه العلماء ولهم مستندات لا أذكرها الآن. نعم. شيخنا حفظكم الله يقول السائل: لم أفهم قولك يا شيخ أن النصارى عمكر وأخبث من اليهود، فأشكل علي قوله تعالى في بعض النصارى ما هم نصارى، هم ملاحدة لابسين نصرانية، بعض النصارى بارك الله فيكم، والآية التي ترمي إليها إنما هي في قوم أسلموا، والسياق يدل على هذا: وتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا النصارى، ذلك بأن من قسيسين ورهبان وأنهم لا يستقدرون، وساق الآيات تذكروها. وإذا في منزل ترى يلتفظ مدى ما عرفوا من الحق ويقول آمنا وشهدنا وكذا، فهذا قوم أسلموا. وفي الجملة اليهود أخبث بنا النصارى وأكثر حقدا على المسلمين وأكثر عداوة في الجملة، ولكن يوجد في النصارى من الملاحدة قلت لكم، يعني ملاحدة ظاهر من النصرانية أخذت من اليهود وأمكر، والحروب الصليبية على المسلمين والمكايد والتآمر مع التتار وغيرها أشياء، يعني جذب المسلمين أكثر من اليهود بارك الله فيكم، وطرد المسلمين من الأندلس بارك الله فيكم، واستعمار بلاد الإسلام والخطط التي يعني لا يفعلها اليهود في الإضرار بالمسلمين. نعم. تفضل. شيخنا يقول السائل: هل يجوز التعامل مع فهم السائل ولا ما فهم؟ نصارى إخواننا تعرفون هذا؟ إيه بارك الله فيكم، وخلنا يدافعون عنهم. تفضل بارك الله. شيخنا يقول السائل: هل يجوز التعامل مع أهل البدع في ترجمة خطب الجمعة؟ أهل البدع لا يؤمنون في ترجمة القرآن ولا في ترجمة السنة، لأن بالتجربة تجد أن التحريف حرفوا القرآن باللغة العربية، فكيف إذا ترجموها إلى اللغات العجمية؟ بارك الله فيكم. يعني يبلغ السلفيين كسل إلى هذه الدرجة، كلمة جاهلة ما يقدر يترجمها إلى لغته، يحتاج أهل البدع يساعدوا له خطبة. شيخنا حفظكم الله يقول السائل: هل يعذر بالجهل من وقع في ناقض من نواقض الإسلام؟